الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عندنا أخ كبير في السن وعنده ضمور في العضلات، وله إرث من والده، ونحن نضعه فيما يحتاجه من أمور دنياه أو قضاء حوائجه من ملابس ونحوها، ونصرف المال له دون علمه، بل قد نتصدق عنه دون علمه، فما حكم تصرفنا بماله، علما أننا لو أخبرناه قد لا يرضى بهذا الشيء وقد يوزعه على الأطفال، فهل هذا الفعل جائز أم أنه يخالف الشرع؟ الحمد لله، إذا كان الأمر كما ذكرت أيها السائل، وأن هذا الأخ حتى وإن كان كبيرا باعتبار السن لكنه سفيه باعتبار إنفاق المال وأخرق، لا يستطيع أن يتصرف في ماله بما يعود عليه نفعه لا في العاجل ولا في الآجل، وكان ربما لو أعطيتموه ماله ميراثا استنفقه على الأطفال أو على أشياء تافهة فيعود ذلك عليه بالضرر، فهذا يعتبر من السفهاء.